عباد الله، إن دين الإسلام دين الحق والعدل، وأمة الإسلام هي الوسط بين الأمم. يقول عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإن مما يشاهد اليوم في كثير من المجتمعات الإسلامية التهاون بشعائر الله والانصراف إلى اللهو والإعراض عن طاعة الله أو المغالاة في الدين من منطلق الحرص والاجتهاد مع جهل بحقيقة الدين. والإسلام الحق يقوم على الاعتدال كما هو المنهج النبوي الكريم الذي أوضحه صلى الله عليه وسلم بقوله: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وإنه لمما يؤسف له ما يرى لدى بعض الأفراد والطوائف الإسلامية من انحرافات عقدية أو عملية حدثت بسبب عدم فهم النصوص الشرعية على الوجه الصحيح كما فهمها سلف هذه الأمة، فأدى ذلك إلى الغلو في الدين والتجاوز لحدوده. وحري بالمسلم أن يستقي العلم الشرعي من منابعه الأولى ومصادره المعتمرة، وأن يعتمد على كتب السلف الصالح من أئمة الإسلام وفقهائه المعتبرين، وأن يأخذ العلم عن العلماء الراسخين الذين عرفوا بالعلم النافع والعمل الصالح ووفقوا لسلامة المنهج وصحة المعتقد. واحذروا يا شباب الإسلام الأفكار المشبوهة والاتجاهات المنحرفة التي يروج لها البعض ويحسنونها بزخرف من القول، وإن تظاهروا بمظهر النصح وإرادة الخير فالخير كله في اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون من الاعتقاد والعمل، ومن سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. إن مما يؤسف له عباد الله أننا كثيرا من أبناء الإسلام يتسمى بالإسلام لكنه لا يعيشه واقعا عمليا، يفرط في أركان الإسلام وشعائر الدين، ويقع في كثير من المحظورات في معاملاته، يميل في حياته إلى اللهو وارتكاب الآثام، يستجيب لداعي الهوى ولما تنادي به وسائل الإعلام المختلفة عبر ما تبثه في وسائلها من تزيين للباطل ودعوات من الخروج من الفضيلة. ألا فليتق الله رجال الإعلام فيما يقدمون للأمة، فإنهم محاسبون على ذلك ومجزيون. يقول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وعلى أمة الإسلام الحذر من السموم المبثوثة وما يروجه أعداء الإسلام، وعليكم بمراقبة النشئ، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعليكم عباد الله بالالتزام الدائم بتعاليم الإسلام والاستقامة على العبادة والطاعة، وقدموا لأنفسكم خيرا، واعلموا أنكم ملاقو ربكم وأنكم إليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. نقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.